سؤال آخر حسب وروده إلينا وما يتصل بالموضوع الندوة، ما رأي سماحتكم في البيت الذي يوجد به سائق وخدام نصراني أو بوذي، وهذا خطر على الأسرة، فهل من كلمة تقدمونها في كل مناسبة لأجل إنقاذ هذا المجتمع؟ وهذا أيضا قد كتب عن مرات كثيرة للإذاعة والصحابة، وكتب عن هيئة كبار العلماء للمسؤولين، وبينوا أنه يجب منع هذا من العباس، ولا يستورد النصراني ولا بوذي ولا غير ذلك من الكفر، لا سائق ولا خادم ولا غير ذلك، بل يجب الحذر من شرهم ووجودهم في البلاد، ويجب أيضا القضاء على العمال من الكفار، وألا يبقى إلا من تبدو الضرورة إليه بصفة خاصة استثنائية للضرورة، كما ألقى النبي صلى الله عليه وسلم العمال في خيبر للضرورة ثم طرده عمر بعدما أراد بإخراجه من الجزيرة عليه الصلاة والسلام. فالحاصل أن هذا قد صدر فيه وصايا وقرارات لقضاء عليهم، ونسأل الله أن يكمل ذلك في وقت قريب وأن يقضى على هذا كله. والواجب على المسلمين أن يكونوا بأنفسهم حماة للدين وبعيدين عن مضار المسلمين باستيراد الكفرة، لا سائقين ولا خادمات ولا خدم ولا مربيات، بل يجب منع هذا كله. وإذا دعت الضرورة فليكن ذلك من المسلمين، يستخدم مسلمات طيبات أو مسلمين طيبين إذا دعت الحاجة إلى هذا، ويتحرى أيضا، ليس كل مسلم يدعي أنه مسلم يكفي، بل لا بد من التحري في ذلك، فكثير من الناس يدعي أنه مسلم وليس مسلم، قد يكون أشد من النصراني والكافر لكفره وفسقه وإلحاده، وهو يتظاهر بالإسلام كالمنافقين. فينبغي التحري في ذلك عند الحاجة من باكستان، من ماليزيا، من اندونيسيا، من أفريقيا، من كل مكان، يتحرى المسلمين الطيبين والمسلمات الطيبة عند الحاجة والضرورة، وما ما أمكن الغنى عن الاستيراد فهو خير له وأسلم. أما النصارى وكفرا من سائر الكفار من بوذي أو شيوعي أو غير ذلك، فالواجب ترك ذلك والحذر من ذلك، وألا يستورد كافرا أبدا. ولكن هذه الجزيرة، هذه الجزيرة العربية ممنوع إيجاد الكفار فيها، ممنوع استيرادهم إليها. النبي في آخر حياته عليه الصلاة والسلام وعند مفارقة الدنيا أوصى بإخراج اليهود والنصارى والمشركين من هذه الجزيرة، وأمر أن لا يبقى فيها إلا مسلم، لأن فات الإسلام مهبط الوحي منطلق المسلمين والفاتحين، فلا يبقى فيها إلا المسلمون، ويجب أن يخرج منها الكافرون. اللهم استعان.